يا نفس نلت المنى فاستبشري وسلي هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل. يا نفس نلت المنى فاستبشري وسلي هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل. هذا الذي ملأت قلبي محبته من أجله سهرت مقالي. هذا الذي رد عينا بعدما قلعت وبريقه قد شفى عين الإمام علي. وبريقه قد شفى عين الإمام علي. هذا الذي جاء فمج فيها فصار الماء كالعسل. هذا الذي في مقام الحشر شافعنا إذا استغثنا به من شدة الوجل. السلام عليك يا رب. كلنا شفيعا يا رسول الله إذا جاء الحساب غدا من حر نار ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأمان غضاء. يا الله والأمان غضاء. وبين العالمين خراب يا إمام. Yeah.